السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن دون ولد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الرهن، في أحكام الرهن على طريقة ترتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهم جروا على ذكر هذا الباب في أبواب المعاملات، في أبواب المعاملات. والرهن من عقود التوثيقات، الرهن من عقود التوثيقات، ولذلك الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام والحبس، يطلق على الثبوت ويطلق على الدوام ويطلق على الحبس. يقول تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. وفي الاصطلاح الشرعي الرهن يعرفونه بأنه توثيق دين أو عين بدين، توثيق دين أو عين بدين أو عين أو منفعة أو عين أو منفعة. والمعنى بأن الإنسان مثلا إذا أراد أن يقترض من شخص مثلا نقول مبلغ من المال 10,000 مثلا، فوافق الرجل على أن يأتيه برهن، قال له: أعطيك 10,000 لكن عطني رهن. فقال الرهن: هذه السيارة، هذه السيارة، أو صك الأرض مثلا، عندي أرض هذا صكها بيدك، أو مثلا الشيء الفلاني. فهذا يسمى الرهن، هذا هو معناه وهذه صورته. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية الرهن في السفر، واختلفوا في الحضر، والصواب أنه في الحضر والسفر سواء، لكن الإجماع منعقد على مشروعيته في السفر، وأما في الحضر فموضع خلاف، والصواب الصحة. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه عنده، اشترى من يهودي طعام ورهن درعه عند هذا اليهودي، فدلت السنة على مشروعية الرهن. وكذلك الإجماع منعقد على جواز الرهن بالجملة، على جواز الرهن بالجملة. بالنسبة للرهن كما ذكرت لكم من عقود التوثيقات، وهو من تيسير الشريعة، فالناس قد يحتاجون لبعضهم، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، وجعل بعضهم لبعض سخرية، فسخر بعضهم لبعض ولذلك يحتاجون، فقد لا يكون عند الإنسان ما يسمى الآن بالسيولة المالية النقدية، فيحتاج إلى اقتراض، ثم يريد الآخر أن يوثق هذا الدين حتى لا يضيع عليه، لأن الإنسان معرض للموت، معرض للخسارة، معرض للجحود والنسيان، قد يجحد أو ينسى، ولذلك يأتي الرهن ليوثق الحق لأصحابه، ليوثق الحق لأصحابه. وهذا لا شك أنه مما يحتاجه الناس، وهو مما يحقق المصالح، مصالح الناس، حقق مصالح الناس. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، مر معنا في أبواب البيوع الأشياء التي يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه يجوز إيش؟ رهنه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، حتى الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه يجوز رهنه، مع أن هذا في الأصل لا يجوز بيعه كما ذكرنا، إلا أن العقد عقد الرهن من عقود التوثيق، وأن هذا الرهن فيما يستقبل، فأخذ الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما لا شك أنه مع مرور الوقت سيشتد الثمر وسينضج الثمر وسيشتد الزرع، سيشتد الزرع ثم تحصل الموافاة منه إذا لم يتمكن الراهن من سداد دينه. قال وقن دون ولده ونحوه. وقن، من هو القن؟ العبد. قال دون ولده ونحوه، ما معنى دون ولده؟ معلوم بأنه لا يجوز أن يفرق بين الوالد وولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فرق بين والدة وولدها ما يتعلق ببيع الرقيق، فلا يجوز أن يباع تباع الأم دون الولد، دون الولد. لكن في باب الرهن يجوز، يجوز أن يرهن الوالد دون الولد. لماذا؟ لأن الرهن ليس بيع، إنما هو عقد توثيق بخلاف البيع. أما البيع فيحرم بيع التفريق بين الوالد وولده، أما في الرهن فيجوز أن يوضع القن رهنا دون ولده، دون ولده. قال ونحوه، يعني كنحو الابن. نعم. ويلزم في حق راهن بقبض. نعم. قال ويلزم في حق راهن بقبض، يلزم في حق راهن بقبض. عندنا الآن بالنسبة للرهن ثلاثة أركان الرهن أربعة، أركان الرهن أربعة: راهن ومرتهن ومرهون به والرهن. والرهن، من هو الراهن؟ من هو الراهن؟ المدين، المحتاج، المحتاج إلى المال الذي أخذ المال، هذا هو الراهن. والمرتهن المقرض مثلا، والرهن هي العين التي يجوز بيعها أو المنفعة، والمرهون به هو الدين. لا بد أن نعلم بأن هناك شيء اسمه مرهون به وهو الدين. بالنسبة للرهن يلزم بالقبض في حق الراهن، فإذا قبض المرتهن الرهن لزم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والمسألة هذه خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى بأن الرهن يلزم بالعقد لا بالقبض، يلزم بالعقد لا بالقبض. أما المذهب وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد فقالوا يلزم بالقبض، فمتى قبضه المرتهن جاء صار لازما، صار لازما. والصواب بأن الرهن يلزم بمجرد العقد، أما القبض فهو زيادة توثيق، وهذا هو الذي يتفق لا سيما مع يعني أمورنا الحالية، مع عصرنا، مع الأمور العصرية الآن أغلب الناس لا يستطيع أن يقبض الرهن وإنما يوثق الرهن، يوثق الرهن. ولذلك يعني الصواب أن نقول بأن الرهن يلزم بالعقد لا بالقابض. نعم. وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا. نعم. قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، يعني تصرف الراهن والمرتهن بغير إذن الآخر يعد باطلا. كيف ذلك؟ الآن رجل أراد أن يستدين من شخص 10,000 درهم وقال له حاضر هذه 10,000 لكن أعطني رهن، فأعطاه السيارة، متى السداد؟ قال بعد شهر، فجاء الراهن بعد أسبوع وباع السيارة، ما حكم البيع؟ باطل. لماذا؟ لأنه الرهن مشغول، والقاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل. طيب ذهب بعد أسبوع المرتهن وقال نبغى نبيع السيارة وناخذ حقنا، فباع السيارة، ما حكم البيع؟ باطل. لماذا؟ لأنه تصرف بغير إذن صاحبه. أما إذا أذن له فيجوز كما سيأتي. قال إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. فإذا كان الرهن رقبة يعني مملوك عبد أو أمة مثلا، ثم قام الراهن فأعتقها، أعتق الرقبة هذه، فإن العتق يمضي وينفذ. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى العتق. أحسنت، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق وتتطلع إليه، ولذلك يعتق وتؤخذ قيمته يعني قيمة الرهن منه يعني من الراهن. لماذا؟ لأنه فوت الرهن على المرتهن، فلا بد أن يضع مكانه قيمة هذا الرهن حتى يبقى عقد التوثيق قائما. ولذلك يمكن أن نجمل هذه المسألة أو نلخصها بالتالي، وهي التصرفات في الرهن على قسمين. القسم الأول أن تكون من قبل المرتهن، فهذه باطلة. لماذا؟ لأن المرتهن ليس له إلا الوثيقة، فلا يجوز له أن يتصرف بهذا الرهن، لا يجوز له أن يتصرف بهذا الرهن لأن ليس له إلا الوثيقة. القسم الثاني أن يكون التصرف في الرهن من قبل الراهن، هو صاحب العين هذه، فيتصرف هو بهذا الرهن. وهذا في الواقع على أنواع. النوع الأول تصرف ينقل الملك نقلا تاما، مثل البيع والوقف مثلا والهبة. يأتي الآن رهن السيارة عنده ثم باعها أو وهبها لشخص أو أوقفها في سبيل الله رب العالمين، فما حكم هذا التصرف؟ باطل. هذا التصرف يكون باطلا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن، يؤدي إلى حق إبطال المرتهن. طيب، النوع الثاني تصرف في منافع العين المرهونة، تصرف في منافع العين المرهونة، مثل رجل رهن بيته عند الذي انتفع منه، الذي استفاد منه مثلا الدائن مثلا أو المدين، انتفع رهن بيته فقام الراهن فأجر البيت، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل جائز. إذا تصرف الراهن في منافع العين المرهونة، كان مثلا يؤجر البيت أو يعير مثلا العين هذه، فإن هذا التأجير الصحيح، وذلك لأن المرتهن لا يفوت حقه في هذا، بل قد يكون التأجير في منفعة من؟ المرتهن، لأن هذا سيعجل له بسداد حقه. طيب، أما إذا كانت إعارة، مثلا أعار هذه العين المرهونة، فلا بد هنا في هذه الحالة من إذن المرتهن. لماذا؟ لأن الإعارة معرضة للتلف، فلا بد من استئذان المرتهن في هذه الإعارة. النوع الثالث من أنواع التصرف هو التصرف بالعتق، وقلنا لكم بأنه يجوز على المذهب، قالوا يجوز. لماذا؟ لأن الشريعة تتطلع إلى العتق وتتشوف إليه، ولا بد من قيمة الرهن هذا تكون في محله حتى لا يفوت الحق على صاحبه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له اختيار، فيذهب بأن حتى العتق لا ينفذ، لأنه قال يفوت الحق على المرتهن. نعم. قال: وهو أمانة في يد مرتهن. نعم، والرهن أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن. في قاعدة عندنا مهمة، وهي أن الأمانات دائما لا تضمن إلا في حالتين، في حالة التعدي وفي حالة التفريط. ولذلك هنا قال: وهي أمانة في يد مرتهن، أمانة في يد مرتهن. فإذا تلفت هل يضمنها؟ هل يضمن المرتهن الرهن؟ الجواب لا، ما يضمن. ذكرنا لكم بأن القاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا في حالتين، حالة التعدي وحالة التفريط، ما ضابط التعدي؟ فعل ما لا يجوز فيها. وما هو ضابط التفريط؟ ترك ما يجب، ترك ما يجب. زين، هذا هو ضابط التعدي وضابط التفريط. ولذلك الأصل أن الرهن لا يضمن لو تلف بيد المرتهن إلا إذا فرط أو تعدى، فإذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، وعليه غرمه. إذن الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف إلا بتعد أو تفريط. قلنا التعدي ما ضابطه؟ فعل ما لا يجوز. وأما التفريط ترك ما يجب. مثال، من يضرب لي مثال في التعدي؟ الآن رهن شخص عند آخر عينا فتعدى عليها، أريد أن أعرف كيف التعدي وكيف التفريط، ما هي صورة التعدي؟ أي حط السيارة، أيوة قحص فيها، طيب أتلفها يعني، تحب التقحيص؟ زين. طيب، أو أوقفها مثلا، أوقفها عند مثلا محددة أو مثلا عند فران، فطارت شرارة من هذا الفرن فأحرقتها فاحترقت، إذن هو إيش؟ فرط. هنا نقول فرط في حمايتها وحفظها. وإذا تعدى فعل فيها ما لا يجوز، مثل أن يركب الدابة أو يركب السيارة ركوبا يعني لا يتناسب مع طبيعة مثلا السيارة، أو تحميلها مثلا أشياء لا تحتملها مثلا الدابة أو السيارة، هذا الذي يذكرونه. إذن القاعدة بأن الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف إلا في صورتين: صورة التعدي وصورة التفريط. نعم. قال: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نعم، الرهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه، هذه صورة من صور انفكاك الرهن، بمعنى رجوع الرهن إلى صاحبه، إما رجوعا كليا أو رجوعا جزئيا. الرجوع الكلي يكون بماذا؟ إذا وفى الدين، وفى الحق لأصحابه، يسترجع العين كاملة. وأما إذا وفى بعضه فإن جزءا من الرهن ينفك بالقدر الذي سدده. فقال هنا: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه، سواء رهن العين عند اثنين أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك النصيب على قدر السداد، انفك نصيب الرهن على قدر السداد الذي قام به الراهن. نعم. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم، يقول: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، إذا حل الدين يعني حل وقت الدين، أعطاه إلى شهر أو إلى رمضان، فجاء رمضان ولم يسدد الدين وامتنع، قال أنا ما أسدد، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه، الضمير في بيعه يعود إلى ماذا؟ إلى الرهن، يعني إلى بيع الرهن، باع. إذا قال له مثلا: أعطني 10,000 إلى رمضان، فإذا ما سددتك في رمضان فبع الرهن، فللمرتهن أن يبيع الرهن وأن يستوفي حقه من هذا الرهن. وسأفصل الآن إذا كان هذا الرهن أكثر من قيمة الدين أو أقل أو مساوي لها. وإلا إذا لم يأذن أجبر على الوفاء، أجبر الراهن، أجبر الراهن على الوفاء، يقال له وف الدين أو بيع الرهن. إذا قال: والله أنا ما عندي فلوس، يقال له: بيع الرهن هذا، قم فبع الرهن هذا وسدد صاحب الدين، فإن أبى امتنع عن السداد وعن البيع وماطل مثلا حبس أو عزر، حبسه القاضي أو الحاكم وعزر بما يرتدع بهذا التعزير كجلد وحبس وغير ذلك، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه، باعه حاكم ووفى دينه. إذن فائدة الرهن كما لا يخفى هو توثيق لهذا الدين، ولذلك إذا لم يسدد الراهن الحق الذي عليه فإنه يرجع إلى هذه الوثيقة التي هي الراهن فيؤخذ الحق منها. هذه أول خطوة يفعلها المرتهن إذا كان قد أذن له، وإن لم يكن قد أذن له وقد امتنع الراهن من السداد، فهنا جملة من الحالات. أولا يجبر الراهن على السداد. من الذي يجبره؟ القاضي. لماذا؟ لأن القاضي يستمد القوة من السلطان والحاكم، ولذلك يجبره بهذه القوة. فإن امتنع قال أنا ما أسدد، عاند القاضي وامتنع، فإنه يجبر الراهن على بيع الرهن لوفاء الدين. قال لا بد من بيع هذا الرهن، فإن امتنع يقوم القاضي أو الحاكم ببيع الرهن أو ببيع العين المرهونة، أو يأذن لمن يبيع هذه العين ويسدد المرتهن. فإذا بيعت العين هذه المرهونة كما ذكرت قبل قليل لا تخلو حقيقة من ثلاث حالات. أولا أن يكون الثمن مساويا لها، مساويا للحق، مساويا للحق، فالراهن يكون لا له ولا عليه، أخذ منه 10,000 ورهن عنده سيارة، قيل له سدد قال ما عندي شيء، قيل له بع العين المرهونة قال لا أبيع، عزر حبس أنب ما نفع، يقوم الحاكم فيسدد فيبيع هذه العين المرهونة ويسدد بها، فبيعت 10,000 مساوية لماذا؟ لأيش؟ للرهن أو للدين، مساوية عفوا للدين، فهذا يكون الراهن لا له ولا عليه. الحالة الثانية أن يكون الثمن أكثر من الحق، أن يكون الثمن أكثر من الحق، بيعت السيارة 20,000 والدين كم؟ 10,000، إذن زاد 10,000، الزائد هذا يرد لمن؟ يرد للراهن. لماذا؟ لأن هذا حق له، والمرتهن لا يجوز له أن يزيد، ولو زاد فإن هذه الزيادة محرمة. الحالة الثالثة أن يكون الثمن أقل من الحق، أقل من الحق، بيعت السيارة 9,000 والدين 10,000، كم النقص؟ 1,000. طيب هذا النقص في ذمة من؟ يبقى في ذمة الراهن، يبقى في ذمة الراهن، فيوفى الدين من هذه من عين العين المرهونة، ثم يقال له بقي 1,000 في ذمتك يجب عليك أن تسددها. نعم. قال وغائب كممتنع. قال وغائب كممتنع، يعني بالنسبة للراهن أخذ هذا الدين وضرب موعدا للسداد ثم غاب، وهذه الغيبة ظاهرها المماطلة. أما إذا كانت غيبة ليس ظاهرها المماطلة، كأن يكون ذهب لدراسة أو راسل الراهن وقال له اصبر علي أو كتب إلى القاضي مثلا، فإن هذا مما يجب إنظاره لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا كان غائبا ولا يعرف له خبر ولا طريق فإن القاضي يجري الحالات السابقة على هذا الغائب، فإذا كان معروفا مكانه وبلده، إذا كان معلوما مكانه وبلده راسله القاضي، فإن امتنع عن الإتيان راسله بإجباره على السداد، فإن امتنع بيعت العين. أما إذا كان غائبا ولا يعلم له طريق ولا يعلم له بلد فإن القاضي يبيع العين فهو كالممتنع، يخرج على أنه ممتنع عن السداد. نعم. قال: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. نعم، وإن شرط يعني الراهن، إن شرط يعني الراهن، وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه يتنافى مع حقيقة هذا العقد، عقد التوثيق، وهو استيفاء الحق من هذه العين المرهونة. نعم. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. نعم. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. هذا ما يسمى باستعمال الرهن، استعمال أو الانتفاع بالرهن. والانتفاع بالرهن كما يظهر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بإذن الراهن، الحالة الأولى أن يكون بإذن الراهن، فيجوز بشرط أن يكون سببه غير القرض، غير القرض، حتى لا يكون قرضا جرا نفعا. الحالة الثانية أن لا يكون بإذن الراهن، وهذا على أقسام. القسم الأول أن يكون محلوبا أو مركوبا، فهذا ينتفع به بقدر النفقة، ينتفع بركوب هذا الرهن أو بحلبه وشرب هذا الحليب على قدر النفقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور لم يعملوا بهذا الحديث، ويذهبون بأنه لا يجوز الانتفاع بالرهن ولو كان مركوبا أو محلوبا. والإمام أحمد رحمة الله عليه عمل بهذا الحديث، وهذا هو الصواب. فإذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا فحلبه أو ركبه بنفقته صح ذلك. الحالة الأخرى أن يكون حيوانا غير مركوب ولا محلوب، أن يكون حيوانا غير مركوب ولا محلوب، وإنما ينتفع به مثل من الرقيق، لأن الحيوان يعني يتكلم المناطق والفقهاء أيضا والأصوليين يتكلمون، يقول الحيوان على قسمين: حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، فجميع يعني يطلق على من له الحياة. المقصود بأن إذا كان رقيقا وهو غير محلوب ولا مركوب، قال غير محلوب ولا مركوب كمثل الرقيق، فالمرتهن له أن ينتفع بهذه العين المرهونة إذا كان مما يحتاج إلى نفقة كالرقيق، لأن الرقيق يحتاج إلى الإنفاق كالأكل والشرب واللباس، ولذلك قالوا للمرتهن أن ينتفع بهذه العين المرهونة إذا كانت غير مركوبة ولا محلوبة. الحالة الثالثة إذا كان غير حيوان، مثال السيارات الآن مثلا، فلا يملك المرتهن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن، لا يجوز له أن ينتفع بلا إذن الراهن، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز له أن ينتفع به. أما المركوب المحلوب فإن الانتفاع به يعود مصلحته لمن؟ يعود مصلحته لثلاثة أطراف: الطرف الأول الرهن، العين هذه المرهون، فإن الرهن فإن استعماله عفوا فإن الانتفاع به نافع لهذه العين، ولذلك الدابة الآن إذا ما حلبت أضر بها، إذا يعني سريت بهذه الطريقة وتركت ولم تحلب فإن هذا يضر بها، فإذا تركها الراهن فإن للمرتهن حلبها بالنفقة. كذلك بعض الدواب إذا لم تركب مدة طويلة فإن هذا أيضا يضر بها، لأن الله تعالى خلقها للركوب، وتركها وإهمالها يضر بها. فإذا يعود المنفعة للراهن أولا ثم للمرتهن ثم للراهن، لأن الراهن يحفظ له ماله بمثل هذه الطريقة، وكذلك للمرتهن الذي ينتفع بوجود هذا بدل ما يتكلف يذهب فيسافر أو ينتقل إلى مكان آخر ليأتي بهذه الأشياء أو يستأجر مثلا، فهذا قريب فينتفع به، ولذلك الانتفاع من الأطراف الثلاث. طيب نعم. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن. نعم، قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن، بمعنى مثل أحكام الرهن في قضية الإذن وعدم الإذن، لأنه قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن إذا لم يؤذن له، فإنه يدفع، فإنه يجوز له الانتفاع ولكن بقدر النفق، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه يعني إمكان الإذن لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. كذلك باقي العقود التبرعات أو عقود المعاوضات، مثل المؤجر الذي استأجر دارا ثم يعني انتفع بها أو أضاف إليها أو أصلحها، مثلا أصلح فيها هذه الدار، مؤجر فأصلح في هذه الدار، أضاف جدار مثلا أو بنى يعني غرفة بدون إذن المؤجر، فإنه يجري عليه ما يجري على الرهن. كذلك المودع الذي أودع عينا معينة مثلا، فقام مثلا بما يقوم به الراهن أو المرتهن، فإنه يجري عليه على القاعدة، فإن العارية والإجارة والوديعة كلها إذا انتفع بها المستعار والمودع والمستأجر فإنه يجري على قاعدة الرهن. نعم. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. نعم، قال ولو خرب يعني خربت هذه، خرب الرهن، إذا كان عين خرب الرهن فعمره رجع بآلته فقط. إن خرب الرهن كأن يكون رهنه دارا فخربت فقام فعمرها، عمر هذا الرهن، فإن له فقط الرجوع بالآلة يعني بقيمة الشغل فقط، أما ما يضيفه من مواد، ما يضيفه من أشياء، ما يضيفه من عمارة مثلا، فإن هذا لا يرجع فيه على الراهن إلا أن يرضى الراهن. نعم. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق المطالبة من شاء منهما. طيب، باب الضمان، طبعا باب الضمان وباب الكفالة غالب الفقهاء مثل الحنابلة وغيرهم يجعلونه بابا واحدا، وإن كان فرق هنا فيه. وباب الضمان حقيقة مهم، وفيه معاملات يعني جديدة موجودة في السوق مثل الضمان البنكي وبعض الضمان المستندي، فيحتاج إلى وقت لبسطها، ولذلك أترك الحديث عنها هي والكفالة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نستوفيها شرحا ونعالج أيضا بعض المسائل لنكثر الحديث عنها هذه الأيام.